إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إذا نواصل شرح متن حصن المسلم وقد أكملنا المقدمة في المرة الماضية ثم شرع المصنف في أول باب من أبواب الكتاب فقال فضل الذكر ونحن لا نخوض في هذه الحصة في فضل الذكر لأنها مرت معنا في أول الحصص بتفصيل طويل أخذناها في مجلسين ولهذا إنما نشرع مباشرة في بيان ما أورده المؤلف في فضل الذكر. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورحمه حيا وميتا نعم فضل الذكر. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم عليكم السلام واشكروا لي ولا تكفرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه أول آية أو إن صح التعبير أول فضل من الفضائل التي أوردها المؤلف. المؤلف لم يشرح لك ولم يبين لك معنى الآثار التي جاء بها في ذكر الفضائل وإنما أعطى لك فقط الآثار والأخبار من الآيات والأحاديث وأنت تفهم المقصود. فهنا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه الآية تضمنت فضلا ولكن قبل أن نتعرض لذلك الفضل ننظر وعليكم السلام ننظر في تفسير هذه الآية في قوله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم. هذه الفاء اختلف فيها العلماء وأحسن الأقوال فيها أنها للتفريع أي فرع الكلام عما قبله فاذكروني لأن هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها من سورة البقرة وهي قول الله عز وجل كما أرسلنا فيكم رسولا الآية. وهنا قال الله عز وجل فاذكروني هذا أمر ولا شك أن الأمر يجزم الأمر يجزم الفعل فاذكروني ثم قال أذكركم والأصل في الاستعمال أن يكون فاذكروني أذكركم وليس أذكركم. فلماذا جزم الفعل؟ جزم لسببين. السبب الأول أنه نزل منزلة المساواة فكأنه ساوى الفعل الثاني بالفعل الأول والثاني فرع عن الأول والفرع يأخذ حكم الأصل. فبما أن الأول مجزوم فالثاني جزم مساواة له وهذا استعمال جاء على لسان العرب. وقيل إنما جزم الفعل الثاني لأنه في مقام المجازات وهذا الذي قاله الإمام القرطبي وهو الأحسن والله أعلم. فالفعل الثاني فيه معنى المجازات. ما معنى فاذكروني أذكركم؟ جاء فيها عدة أقوال وعدة تفاسير، وأقوى هذه الأقوال هو أن هذه الآية كما ذكرنا مرتبطة بالتي قبلها، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بسبب هذا فاذكروني أذكركم. تقدير الكلام أو المعنى يصير: بما أنني أرسلت لكم رسولا، وبما أن هذا الرسول قد كان سببا في تعلمكم وفي تزكيتكم، فاذكروني. اذكروني لماذا؟ لأنني أرسلت فيكم رسولا يعلمكم ويزكيكم. واضح طبعا. وهذا القول قال به الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، فقد قال: أي كما أرسلنا فيكم رسولا تعرفونه بالصدق فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. هذا القول الأول، وهذا هو الأقوى كما ذكرت. ويليه من حيث درجة القوة القول الثاني: أي اذكروني بطاعتي، أذكركم بمغفرتي. فاذكروني أذكركم، أي اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. فإذا أنت أطعت الله عز وجل فإنك تكون حينئذ قد ذكرته، فإن فعلت وكانت طاعتك له على القطبين اللذين لا تصح إلا بهما الطاعة، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص والمتابعة، إذا أطعت الله عز وجل مخلصا له عز وجل وموافقا في ذلك ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سيجازيك بالمغفرة. وهذا قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك قال بمثله سعيد بن جبير. وقد أثر عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أفضل من ذكري، اسمعوا إلى هذا، أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه. وهذا كلام ثقيل جدا ورزين جدا. أفضل من ذكر الله باللسان ذكر الله عند أمره ونهيه، أي أفضل من أن تسبح وتهلل وتكبر اجتنابك للمعاصي وامتثالك للطاعات. عمر رضي الله عنه، وقد نقله القرطبي في تفسيره. فأعظم من الذكر، وفي كل خير، إلا أن أعظم من الذكر امتثال الأوامر التي جاء بها الوحي من قرآن والسنة واجتناب النواهي. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. واضح؟ قال: الذكر طاعة الله، فمن لم يطع الله عز وجل فإنه لم يذكر ربه، وإن أكثر التسبيح والتهليل. فالعبرة ليست بتحرك اللسان بالذكر فقط، بل العبرة، كل العبرة، بالامتثال لأمر الله عز وجل. فتجد بعض العصاة يكثر من ذكر الله عز وجل، تجد بعض المشركين بالله ممن يطوف بالقبور ويذبح لها وينحر وينذر ويزور ويشد الرحال إلى هذه القبور، ويستغيث بغير الله ويقول: مدد يا سيدي أحمد أو عبد القادر، وغير ذلك من الأولياء. تجده كثير الذكر، تجده منذ استيقاظه وشفتاه تتحرك بذكر الله، يسبح، يستغفر، يهلل، يكبر، وفي نفس الوقت هو يعصي ربه، بل يرتكب أعظم معصية على الإطلاق، ألا وهي الشرك. فهذا لا ينفعه ذلك الذكر، ولم يجني من ذكره إلا تعب اللسان وشقائه، وسيعود عليه كما سيأتينا في نقطة مهمة جدا بالنسبة للفاسق الذي يذكر الله. إذن من لم يطع ربه فإنه لم يذكره، وإن أكثر التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن. وكلكم يعلم ويعرف كثيرا من الناس ممن وفق إلى ختم كتاب الله، وممن وفق إلى الصلاة بالناس في صلاة القيام وغيرها، ويضبط القرآن على ظهر قلب، إلا أنه إذا صادف محارم الله انتهكها علنا وخفية. بعض الناس يحفظون القرآن على ظهر قلب، تجده إذا بدأ يتلو يقرأ الأجزاء الطويلة من دون أن يخطئ في حركة فضلا عن حرف، يحفظ القرآن كله، إلا أنه عاص علنا وخفية. لا شك أن هذا قرآنه الذي بين جنبيه لا ينفعه، بل سيكون حجة عليه يوم القيامة، لأنه لم يعمل بمقتضاه، لم يمتثل الأوامر التي وردت فيه، ولم ينتهي عن النواهي التي وردت فيه. القول الذي بعد ذلك: فاذكروني أي باللسان، وذلك بالتسبيح والتهليل والاستغفار والتكبير وغير ذلك وقراءة القرآن، وبالقلب وذلك بالتفكر في وحدانية الله عز وجل، وبالجوارح وذلك باستغراقها في الطاعة. هذا قول: أذكركم بمغفرتي. فذكر الله عز وجل كما سيأتي في بيان أنواعه أنه ليس باللسان فقط، وإن كان أصل الذكر من حيث اللغة والشرع، وكيف صار يطلق على الذكر اللساني مر معنا كله في بداية هذه المحاضرات. فالذكر هو انتباه القلب، الذكر والأصل في الذكر انتباه القلب للشيء، هذا هو. ثم صار يطلق على ما ينطق به اللسان، لماذا؟ لأن اللسان لا ينطق بشيء إلا إذا سبقه انتباه في القلب. ثم صار يطلق إطلاقا أخص، وهو الإطلاق الشرعي، وهو الذكر باللسان، أو هو ذكر الله عز وجل بأدعية مأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ربه عز وجل قبله. ولهذا لا أريد أن أفصل في هذا في بيان الذكر، أنا أريد أن أختصر حتى نشرع في بيان أذكار الصباح والمساء وأذكار الدخول والخروج ونحو ذلك، تأخرنا كثيرا والله المستعان. في الصيف راني نخمم نشوفوا المكتبة، إيه نشوفوا المكتبة إن شاء الله. أنا نقول والله أعلم. إذن هذا القول، وهذا القول ذكره الخازن في تفسيره القول الذي بعد ذلك: فاذكروني بالإخلاص أذكركم بالخلاص. هذا قول للسلف. اذكروني بالإخلاص أي لا تشركوا بي شيئا، أذكركم بالخلاص أي النجاة يوم القيامة. القول الذي بعد ذلك: فاذكروني بالدعاء أذكركم بالعطاء، أي ادعوني وأنتم موقنون بالإجابة وغير معتدين في الدعاء، أجزيكم بالعطاء وبما طلبتموه مني في الدعاء. القول الذي بعد ذلك: فاذكروني في الدنيا أذكركم في الآخرة، أي اثبتوا في هذه الدنيا على الحق واثبتوا على طاعة الله واصبروا حتى ينجيكم ربكم عز وجل في الآخرة. وقيل: اذكروني بمحامدي أذكركم بهدايتي. اذكروني بمحامدي أي اثنوا علي وبجلوني وعظموني، أذكركم بهدايتي التي هي بنوعيها دلالة وتوفيق. هذا الجزء الأول من هذه الآية: فاذكروني أذكركم. بقيت معنا مسألة في هذه النقطة، وإن كانت المسائل كثيرة إلا أنني أختصر، وهي: من الناس من هو غاية في الفسق والمعصية ومع ذلك يذكر الله، فما موقف الشرع منه؟ هو عربيد، عربيد لا يكاد يفيق من سكره ويرتكب ما يرتكب من الفحش والمعاصي، إلا أنه يسبح في اليوم 1000 مرة ويستغفر. طبعا ورد عن السلف بيان هذا الموقف، فقد قال السدي رحمة الله عليه: ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله عز وجل. ما من إنسان يذكر الله إلا وربه يذكره، كما مر معنا في الحديث في بداية الحلقات: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. وشرحنا هذا وبينا. قال السدي: ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله عز وجل، ولا يذكره مؤمن إلا ذكره الله برحمته. أي أنه إذا كان الذاكر لله عز وجل مؤمنا، الله عز وجل يذكره برحمته فيرحمه، ولا يذكره كافر إلا ذكره الله بعذاب. والكافر هنا يدخل فيه الكافر بنوعيه: الكافر الذي هو خارج من الملة، والكافر الذي هو يكفر نعمة الله ولا يشكر نعم الله عليه. فهذا إذا ذكر الله ذكره الله بالعذاب. ويؤيد هذا ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما، فقد روى الإمام ابن كثير في تفسيره بسنده عن عمارة الصيدلاني أنه قال: حدثنا مكحول الأزدي رحمه الله فقال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر؟ اسمع، أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم؟ فأجابه رضي الله تعالى عنهما فقال له: إذا ذكر الله هذا، يعني هذا الشخص، ذكره الله بلعنته حتى يسكت. فالفاسق يذكر الله، فهو يذكر الله، يحمد ويسبح ويكبر، والله يلعن حتى يسكت هذا الفاسق عن ذكر الله، فيسكت عنه ربه، يسكت عن لعنته. رأيتم كيف هو الأمر؟ الواجب على الإنسان الاستقامة، الواجب على الإنسان أن يسعى للاستقامة. لماذا هذا الكلام؟ لماذا قاله عبد الله بن عمر؟ طبعا هذا الذي قاله عبد الله بن عمر ما قاله من رأسه، ما قاله من رأسه، وكذلك السدي، لأن هذا أمر غيبي ولم يخالفه عليه صحابة، وبالتالي له حكم الرفع، فهو لا محالة أنه سمعه من رسول الله. لماذا قال هذا ابن عمر؟ لأنه كما تعلمون أن الفاسق يتتبع دائما الرخص، إنسان فاسق همه الوحيد الرخصة، كيف يفعل الحرام باسم الدين، هذا هو الهم تاع الفاسق. إذا أراد أن يجعل شيئا حرمه الله حلالا يمسلمه، يعني يقول الإسلام، الخمر الإسلامي، الأناشيد الإسلامية، الغناء الإسلامي. الفاسق دائما يحوس على الرخصة. لو كان احنا نقولوا له باللي معليش انت راك فاسق وراك غارق في الفسق وابقى تذكر الله والله عز وجل سيغفر لك، لأن أمر الذكر عظيم كما مر، فإنه سيبقى في المعصية ويتكل على ذكره لله، لكن هذا تأديب له، فلا يجد الفاسق مخرجا للنجاة إلا مخرجا واحد، ألا وهو الاستقامة والتوبة النصوح. هذا هو المقصود، وهذه هي الحكمة من هذا الأثر، والله تعالى أعلم. في قوله تبارك وتعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، الشكر من حيث اللغة هو معرفة الإحسان والتحدث به، وأما من حيث الشرع فشكر العبد ربه ثناؤه عليه بذكر إحسانه، ثناؤه، ثناء العبد على ربه بذكر إحسانه. مثلا أراد إنسان أن يشكر الله على نعمة البصر فيقول: اللهم إني أشكرك على نعمة البصر، أو يقول: اللهم لولا نعمتك علي بالبصر لكنت ضريرا، يشكر. وهكذا، أنا أذكر فقط أمثلة وسياقات ارتجالية هكذا، وإلا فالإنسان هو الذي ينسج شكره لله عز وجل بنفسه بحسب ما أوتي من كلام وبلاغة ونحو ذلك، دون تكلف ولا تعسف، لأن التكلف في الدعاء لا يجوز. هذا شكر العبد ربه، شكر الرب عبده هو ثناء الله تعالى على عبده بطاعته له. أن يذكرك ربك بين الملائكة بسبب طاعتك له، هذا تعريف الشكر. هل هنالك فرق بين اشكروني واشكروا لي؟ الآية وش فيها؟ واشكروا لي، اللام هذه للاستحقاق، فالله تعالى يستحق الشكر، واللام هذه للاختصاص، فالله تعالى مختص بالشكر، واضح؟ وغير ذلك ليست هي بابنا. فاشكروني واشكروا لي، ذهب بعض العلماء إلى أن بينهما فرق، ولكن الحق أنه لا فرق بينهما. وقد قال هذا ابن عطية رحمة الله عليه، وأما قول الله عز وجل ولا تكفرون، قيل حذفت الياء من أجل الفاصلة، من أجل الفاصلة حتى تنتهي بنفس الحرف، وقد مرت معنا هذه حذف حرف العلة، مرت معنا في شرح الدرة اليتيمة، وقلنا أحيانا العرب تحذف هذا الحرف وقد سمع منهم وجاء به القرآن. يقول الإمام القرطبي إن معنى قول الله عز وجل ولا تكفرون، قال الكفران، كفران النعمة هو ستر النعمة لا التكذيب بها، يعني فرق بين التكذيب بالنعمة وبين ستر النعمة. فستر النعمة هو أنك لا تظهرها حمدا لله عز وجل، ونحن قد خطبنا بإظهارها، والمراد بالنعمة النعمة الشرعية والدنيوية، ولكن بضوابط وقيود. قال الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث. قال كثير من المفسرين المراد بالنعم هنا النعم الشرعية، إذا تبت إلى الله أظهر التوبة، لابد من أن تظهر عليك الاستقامة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تعرفونه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، بما تصلح هذه المضغة؟ يعني القلب، تصلح بالتوبة، فإذا صلحت بالتوبة والعقيدة الصحيحة هي نعمة، التوبة والعقيدة ظهرت، صالح الجسد كله، يعني صارت النعمة مستغرقة لك تظهر للناس. وهذا سبحان الله فيه نجاة في الدنيا وفي الآخرة. اسمحوا لي على ما سأقول، كانت هنالك بنت الأعوام الماضية، وكان هنالك فويسق من فساق هذه المنطقة، كان هنالك فويسق يترصد لها في الشارع، كلما خرجت من الثانوية ذاهبة إلى البيت أو العكس، هي راجعة إلى الثانوية أو آتية إلى الثانوية، ترصد لها وأذاها بالكلام، وقد فعلت المستحيل كي يكف عنها، ولكنه كلما هي حاولت أن تبعده هو ازداد التصاقا بذلك، وازداد تمسكا بإذيتها، فبحثت عن العلاج، فقلت لها كلمتين قلت لها أظهري له أنك متدينة. ففعلت فاجتنبها. نعم، تظهر له أنها متدينة بظاهرها طبعا وكذلك بكلامها. قلت لها قولي له فقط حسبي الله ونعم الوكيل، ما تقوليلوش الله يهديك وما تسبهش وما تبدليلوش الكلام الفاسد لأنه يزيد يلصق. لكن إذا قلت له هذه الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، إذا كان في قلبه ذرة إيمان رح يحشم. قلت لها بعثي له ناس باللي أنت مؤمنة وتخافي ربي وتقي الله في نفسك. الحمد لله اجتنبها. هذه الاستقامة نجاة في الدنيا وفي الآخرة. قال السلف فاشكروا لي أي بالطاعة ولا تكفرون أي بالمعصية. كفران النعمة يكون بسترها ويكون كذلك بعدم تسخيرها في طاعة الله عز وجل. فمن رزقه الله نعمة فعليه أن يسعى جاهدا كي يسخرها في ذات الله عز وجل. أعطيكم مثالا، وفقك الله عز وجل واكتسبت واقتنيت سيارة وهذا من النعم، فالواجب عليك أن تستغلها حقيقة في شؤون دنياك وشؤون أمرك كله، ولكن احرص على أن تسخرها في طاعة الله. وتسخير السيارة في طاعة الله ألوان وأشكال كثيرة، من بينها التماس حلق العلم، مجالس العلم التي هي ربما ليست بعيدة جدا عنك، مثل من يسكن في زيرالدا ويريد أن يجلس في مجلس علم في مدينة عين البنيان ما بين المغرب والعيشة حيث ينعدم النقل. قبل أن تكتسب السيارة ما كان عندك فرصة كي تحضر، الآن وفقك الله فسخرها في ذلك. خذ معك أصحابك، خذ معك أصدقائك إلى حلق العلم. لا أقول لك لا تتنزه بها، تنزه ولكن بضوابط وحدود. تنزه أحيانا، تنزه في المكان الذي إذا تنزهت فيه لا تتأذى وهكذا، ولكن في نفس الوقت استعملها في الطاعة. احضر بها إلى جمعات العلماء. أنا مثلت فقط بالسيارة، وإلا فالنعم كثيرة جدا. نعمة الإنترنت، نحاول أن نمثل بما نحن غارقون فيه إن صح التعبير. الإنترنت نعمة ونقمة، فهي نعمة إلا أنها سلاح ذو حدين، قد تكون عليك وبالا. وفقك الله إلى أن صارت عندك هذه الوسيلة ألا وهي الإنترنت، استعملها في البحث، استعملها في حضور عليكم السلام، استعملها في حضور مجالس أهل العلم المباشرة، دروس علم مباشر في غرف صوتية أن تحضرها. كنت تتمنى أن تحضر لعالم في السعودية، الآن هو يدير حلق في الأنترنت على المباشر في غرف صوتية، يدخل واسأل على المباشر ويجيبك على المباشر وهكذا. كل النعم شكر الله عز وجل كما تقدم الإشارة إليه ثلاثة أنواع: شكر الله عز وجل بالقلب وذلك بتصحيح العقيدة وبترك الحسد وأمراض القلب كلها والضغينة والبغضاء، وبطاعة الله عز وجل بالقلب وذلك بحسن التوكل عليه تبارك وتعالى وبالمحبة فيه عز وجل والبغض فيه عز وجل، وهكذا من يعني دواليك باقي أعمال القلوب. والشكر الثاني شكر الله عز وجل باللسان، وذلك بالتسبيح والاستغفار، وأعظم ذلك الشهادتين والنطق بهما بإخلاص وقراءة القرآن. والشكر الثالث وهو بالجوارح، وذلك بامتثال الطاعات كلها واجتناب المعاصي. امتثال الطاعات كفعل ما أمر الله به من أداء الصلاة في أوقاتها وفعلها على الفعل الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لك أن تعبد ربك إلا بما شرع هو وعلى الصفة التي جاء بها نبيه صلى الله عليه وسلم. بقي معنا هنا كلام، وإن شئتم قولوا هو أحسن ما قرأت من كلام العلماء في تفسير هذه الآية، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وهو قول السعدي رحمة الله عليه، يقول: وذكر الله تعالى أفضله ما تواطأ عليه القلب واللسان. أفضل ذكر الله عز وجل هو الذي وافق فيه اللسان القلب، فلا تتلفظ بذكر إلا وقد وقر معناه في القلب وأثر فيه. قال: وهو الذكر الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه، هو الذكر الذي من ثماره أنك تعرف ربك بسببه، ولا يتسنى لك ذلك إلا بالعلم الشرعي. تكبر في الصلاة فتقول الله أكبر وأنت لا تدري معناها، هذا لا ينفع، بل لا بد من أن تتفقه ولا بد من أن تتعلم. قال: والذكر هو رأس الشكر، فلهذا أمر به خصوصا. لما كان شكر الله عز وجل أعظم أنواعه ذكره تبارك وتعالى، أمر به في قوله: فاذكروني أذكركم. قال: ثم من بعده أمر بالشكر. أراد أن يشير إلى أن مقام الذكر أعظم من مقام الشكر، ولو كان الشكر هو الأعظم لقال: فاشكروني أشكركم واذكروني. إنما هو قدم الذكر لأنه أشرف وأعظم، بل لأن الشكر لا يتأتى إلا بالذكر، بذكر الله عز وجل، على أساس أننا قلنا أن مطلق الطاعة هو عبارة عن شكره وعن ذكره تبارك وتعالى. قال: فقال: واشكروا لي، أي على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف النقم. عندما ترون المبتلين، عندما تزورون المرضى في المستشفيات، فتصادف ذلك المريض الذي أجمع على وفاته بعد لحظات أطباء ذلك المستشفى، تمر على مريض احترق جسمه كله، تمر على مريض ابتلي بالسرطان وقد نخر في جلده ودمه ورئتيه، وأنت معافى لا تشرب دواء. يعني هنا تشعر فعلا بنعمة الصحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فأنت لا تشعر بهذه النعمة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، أي مغبوط عليهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فالصحة لا تشعر بها، وفقك الله إلى جسم سليم فأنت تسخره في المعصية، لكن لو وقفت بجنب ذلك المريض لتحرك قلبك ولأدركت سر هذه الصحة التي عندك. شكر الله يعني بسبب هذه الصحة هو بتسخيرها في طاعته. قال: والشكر يكون بالقلب إقرارا بالنعم واعترافا باللسان ذكرا وثناء، وبالجوارح طاعة وانقيادا لأمره واجتنابا لنهيه. وهذا مر معنا. فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة. إذا أردت أن تحافظ على النعمة التي أعطاها الله لك، سبيل هذه المحافظة واحد، وهو الشكر. وزيادة في النعم المفقودة، ولهذا قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. النعمة نعمتان، وهذا ما أراد أن يقوله رحمه الله. النعمة نعمتان: نعمة موجودة ونعمة مفقودة. الشكر ماذا يصنع لهما؟ يحافظ على الموجودة ويجلب ويزيد في المفقودة. قال: وفي الإتيان بالأمر بالشكر بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال، بيان أنها أكبر النعم، بل هي النعم الحقيقية التي تدوم. إن أعظم النعم هي نعمة الدين، وهي النعم التي تزكي لك أخلاقك وتزيد في استقامتك وتثبتك على منهج الحق. هذه أعظم النعم، ليس النعم المال. المال حقيقة هو نعمة، ولكن لا يقارن البتة أمام نعمة الإسلام. متى ستشعر؟ عند الموت ستعلم أن المال لا ينفع، وأن الذي نفعك نعمة واحدة، وهي نعمة الاستقامة. النعم المفقودة نمثل بمثال يليق بكم. تلميذ لا يحسن الدراسة للأسف، بينما زميله نجيب جدا، معدلاته ونقاطه كلها عالية الدرجة، أما هو للأسف لم يقدر، حاول، حفظه سيء جدا، أما فهمه فحدث ولا حرج. هذا الإنسان لا نقول إنه ليس له حفظ مطلقا، ولا نقول إنه ليس له فهم مطلقا، ولكن بذكر الله وبالشكر يزيد ذلك الحفظ ويزيد ذلك الفهم. ولهذا مر معنا في فضائل الذكر التي فصلنا فيها، وقلنا إن الذكر سبب لتقوية الحافظة. إذا أردت أن تصير لك حافظة كالحديد فأكثر من ذكر الله. ولكم في قصة موسى مع يوشع عليه السلام عبرة فارجعوا إليها. قال: إذا زال غيرها، يقصد النعم نعمة العلم والأخلاق، هي التي تدوم إذا زال غيرها، وأنه ينبغي لمن وفق لعلم أو عمل أن يشكر الله على ذلك ليزيدهم من فضله، وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا بالشكر. أراد أن يقول إن علاج مرض الإعجاب هو شكر الله عز وجل. بعض الناس وفقه الله لعلم غزير، وفقه الله لعلم غزير فحفظ القرآن والسنة وصار طالب علم، فيشرك نفسه بالله، وهذا هو الإعجاب، إشراك النفس بالله. هو يتعلم ماشي باش يوري للناس أنه عالم، وهذا الرياء. ماشي يتعلم كي يقال عنه عالم، لا، إنما تعلم لأنه معجب بذلك بنفسه، معجب بكونه عالم. هذا إشراك النفس بالله. سبب التخلص من هذا كثرة الشكر، لأن الشكر وش فيه؟ فيه التواضع. عندما تقول أنت اللهم إني أشكرك على هذه النعمة الفلانية، ماذا تكون قد صنعت؟ تواضعت يعني تواضعت لله تعالى، واعترفت أنه هو سبب تلك النعمة، وليس اجتهادك، ليس حيلتك هي التي جعلتك نجيبا مثلا، ليست حيلتك هي التي وفقتك إلى النجاح، إنما هو الله عز وجل. تشعر بهذا إذا قلت اللهم إني أشكرك. وقد ورد في فضائل الذكر عن السلف ما ورد، فقد جاء في تفسير ابن كثير عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، قال يا ربي كيف أشكرك؟ فقال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني، وإذا نسيتني فقد كفرتني. المقصود أن الشكر هو ذكر الله عز وجل. وقد وردت آثار أخرى عن موسى عليه السلام، من بينها الأثر الذي أظنني ذكرته لكم مرة، وهو قوله يا ربي كيف أشكرك على نعمك الكثيرة، وقد جعلت في كل شعرة من جسمي نعمتين، نعمة أن لينتها ونعمة أن طمست رأسها. قالوا يعني كيفاش نشكرك على النعم الكثيرة وانت جعلت في كل شعرة من جسمي زوج نعم على الأقل؟ هذه شعرة فقط في الجسم، شعرة في كل شعرة فيها زوج نعم على الأقل. نعمة أن لينتها يعني ما جعلتهاش صلبك الحديد أو الزجاج. تخيلوا لو كان الشعر كالزجاج أو الحديد والمسامير، هذا عظيم. ونعمة أن طمست رأسها، موضع الألم في الشعر هو في رأسها في الجذر. تخيلوا لو كانت الجذر مكشوفة، لا يستطيع أحد أن يمسك ولا أن تضع عليها شيء من شدة الألم. في تمام الأثر الآن قد شكرتني، يعني بمجرد الاعتراف شكر لله عز وجل. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معية الله تبارك وتعالى عند ذكره، فقال، والحديث رواه ابن حبان في صحيحه وغيره، وجاء من طريق أبي هريرة وأبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. أنا مع عبدي ما ذكرني، متى ذكرت الله عز وجل كان معك بنصرته وتأييده، ليس بذاته، لأن هذا ليس من معتقد أهل السنة والجماعة، بل ربنا فوق العرش مستوٍ بذاته. أما المعية هنا معية خاصة، وهي معية النصرة والتأييد والتوفيق وغير ذلك. وقال ذو النون المصري رحمه الله من ذكر الله تعالى ذكرا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. من ذكر الله تعالى ذكرا على الحقيقة، أي يذكر الله وهو يعلم المعاني التي يقولها، نسي في جنب ذكره كل شيء. تنسى كل الدنيا وأنت تذكر ربك، تخرج من هذا العالم. قال وحفظ الله، يعني بسبب الذكر حفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء، أي عوضه الله عز وجل وملأ فراغه ونقصه كله. ولهذا المؤمن تجده لا يحتاج الناس، المؤمن لا يحتاج إلى الناس، ملجأه الوحيد رب العزة، يتخذ الناس سببا فقط. أما الغاية فإنها الله تبارك وتعالى. حتى في الدراسة هو لا يدرس إلا لله تبارك وتعالى، لا يدرس لنيل الشهادات، بل يدرس كي يستعمله ربه في نصرة هذا الدين. من ذهب إلى تخصص الطب مثلا هو يدرس كي يعلي بدراسته هذه كلمة الإسلام والمسلمين، لا يدرس كي يتحصل على وظيفة، لا، مش هذا هو الغاية. إنما الغاية الأساسية أن ربه يسد به ثغرة من ثغور هذا الدين، وهي نية المؤمن. تدرسين كي تصيري طبيبة، كي تستري نساء المسلمين فلا يذهبن عند الأطباء الرجال، هذه نيتك المؤمنة. هكذا تنوي من خلال دراستها. ونختم بأثر وهو قول معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. ويقصد بذلك أن من أعظم أسباب النجاة ذكر الله عز وجل. ولا شك كما مر معنا في بيان فضل الذكر أن بسبب الذكر تخرج من الكفر وتدخل إلى الإسلام، وهو قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، بهذه تدخل إلى الإسلام، وبهذه لا تخلد في نار جهنم. وما هي إلا ذكر تقوله باللسان مع اعتقاد قبلي. والله تعالى أعلم.